لطه زيد هناك دعوني دعوني دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار هناك دعوني دعوني دعوني لقائك عند مقام الحبيب يزيل هموم المحب الكئيب هموم المحب الكئيب لقائك يا مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب لقائك يا مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب وألقى نايا وألقى منايا وألقى نايا وألقى منايا إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني دعوني دعوني خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد فتايا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد يا رسول الله صلوا عليه يا رفيع شان الفتان يا جيل يا أهيل الجود kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa daraji wa fatayaji tauladan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa taraji wa taraji sang Nabi penyejuk hatiku, kami semua selalu rindu betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang pujaanku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah salamun alaik, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rabbi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa taraji Allah. آمين يا الله آمين آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله.